بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواريث. إذا مات الإنسان بدي من تركته بمؤونة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين. مؤونة ومؤونة فيها لغة مؤونة مؤونة مونة مؤونة مؤونة، لكنه ما يكتبون لام أخرى، ومونة فيها ثلاث لغات. نعم. وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب المواريث. باب المواريث، وسبق لنا أن المواريث أو كلمة المواريث أعم من كلمة الفرائض، أعم من كلمة الفرائض، لأن يعني كلمة المواريث يدخل فيها من يرث بالفرض والتعصيب والرحم، وتشمل أيضا شروط الإرث وأركانه وموانعه. وأما كلمة الفرائض فهي خاصة بمن يرث بالفرض، وإنما غلبوا صاحب الفرض على غيره لأنه أقوى، إذ صاحب الفرض لا يسقط والعاصب يسقط، والعاصب يسقط. والكلام أو الكلام في المواريث يعني مر علينا قريبا. نعم. من عنده سؤال يسأل ولا نمشي؟ فصل. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة، فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر. طيب، ولد صلب احترازا منك. والمؤلف رحمه الله لو قال إن لم يكن لها ولد، وهذا يشمل الابن الذي له الصلب وابن الابن، لكن هو أراد التفصيل رحمه الله، يقول ولد صلب أو ولد ابن، يعني لا فرق بين الولد أن يكون ابنا لها لصلبها أو ابنا لابنها. فمثلا هلك هالك عن زوجة وابن ابن، كم للزوجة؟ الثمن. هلك هالك عن زوجة وابن، الثمن. ولا نقول إن الذي يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن هو الابن للصلب، فالكل ابن وإن نزل يحجبه. نعم. وهكذا يقال للزوج. لا، هذه بيان الاستحقاق، صفة استحقاق، يعني إنما استحق لكونه ذكرا، يعني كل ذكر كل رجل فهو ذكر، لكن هنا فلأولى لم يقل فلأولى ذكر، لو قال لأولى ذكر يشبه، لكن نقول الرجل إشارة إلى الوصف الذي استحق به العصبة، وهو كونه رجلا، وأن الرجل له من الالتزامات وله من القوام والولاية ما يستغني. يعني هذا كلمة رجل وصف يفيد سبب الاستحقاق. ولا سكل ذا. لا غلط. كل ذكر كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل، لأن الرجل البالغ والذكر يشمل هذا وهذا. يعني قال الحديث: فما بقي فلأولى ذكر، يصح ما فيش كلام، لكن رجل ذكر أنه إنما استحق العصوبة لكونه رجلا، والرجل له من المزايا ما ليس لغيره. نعم. ذكر أو أنثى منه، وبعض العلماء يقول توكيد، رجل وذكر يقول توكيد، لكن الصواب الأول. نعم. منه أو من غيره، وله الربع مع عدم ذلك، وللزوجة والزوجات نصف حاليه فيهما، وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، والثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين، وللجدة والجدات المتساويات السدس مع عدم الأم، وللأبي السدس مع الأولاد الذكور، والسدس فرضا الباقي تعصيبا إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفروض شيء، وما عدم الأولاد يكون عاصبا يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض، والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين، فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة والأشقة أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام، والرواية الثانية فيه الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب. إذن يكون الجد كالأب تماما بكل شيء، واضح؟ والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين، إلا في العمريتين، فمفهوم أنه في غيرها وكذلك. قال وإلا مع الإخوة الأشقاء. إذن الجد كالأب إلا في مسألتين، في مسألة العمرية وفي مسألة الإخوة، ومر علينا في البرهانية والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم. تذكر استثنى مسألتين، والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، يعني سيعلم في باب الجد والإخوة، ولا مع الزوجة أو زوج وأمه العمرية، بل ثلث الجميع للأم وأم. نعم. ولبنت الصلب أو بنت الابن الواحدة النصف، وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، فإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخ أو الأخت مع الأم من الأم السدس، والاثنين فأكثر منهما الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ولا يرثون إلا في الكلالة، أي إذا عدم الفروع مطلقا والأصول مطلقة والأصول الذكور، وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن أخذ البنات فرضهن السابق وما بقي في الأخوات، فالأخوات الشقيقات أو لأب عن البنات أو بنات الإبن عصبات. فصل. والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن ألوا. ومراد هنا العصبة بالنفس، عصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد مثل أخ، أو ليس بينه وبين الميت إلا ذكر مثل ابن العم، بينه وبين الميت من العم. والمراد هنا العصبة هم، يعني مراد العصبة بالنفس، أما العصبة في الغير أو العصبة مع الغير فتكون في الإناث، بل هي في الإناث، في الإناث والذكور. فمثلا الأخ مع أخته عصبة، البنت مع الأخت الشقيقة، أو الأخت الشقيقة نصح، الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، والبنت مع أخيها عصبة، والأخت مع أخيها عصبة، لكن مراد هنا العصبة بالنفس. نعم. والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول علوا شيخ قبل ذكر أنها علوا، اللي عليها أن تقرأ علوا، يعني قلنا هل تقرأ علوا وبس، ولا قلنا تقرأ علوا، نقول علوا علوا وتكتب الواو، تكتب الألف لإشارة إلى الجمع، لأنك لو قلت وعين علو ولم تضع ألف يشتبه أنها علو فعل، واضح؟

ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا. إذن حمل المرأة حمل يوقف له، يوقف له كم يوقف؟ الأحظ من إذ ذكرين أو إذ أنثيين، ثم إن خرج أعطي نصيبه، وإن لم إن خرج حيا أعطي نصيبه، وإن خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة كل حسب نصيبه. فمثلا لو كان الحمل إن قدرناه مثل جدة وأخت شقيقة، زوجة وجدة وأخت شقيقة، إن كان الحمل ذكرا ماذا نصنع؟ نقول فيها المسألة في مسألة الحمل، من يحجبه الحمل لا يعطى شيئا، ومن ينقصه يعطى الأقل، ومن لا يؤثر فيه يعطى النصيب. فمثلا الجدة لا يؤثر فيها الحمل تعطى السدس، والزوجة يؤثر ينقصها تعطى الثمن، والأخت الشقيقة الحمل إن كان ذكرا لم ترث، وإن كان أنثى لها الباقي، إذا لا تعطى شيئا أيضا، لا تعطى شيئا. فيوقف الآن النصيب نسب الحمل على أنه نقدر أنه ذكر، يعني نعامل الورثة بالأضر، فنقدر ذكر ونقنع، إن خرج ذكر أعطي نصيبه، إن خرجت أنثى أعطيت نصيبها والباقي نرد على الأخت الشقيقة، وإن خرج ميتا فيرد هذا على الورثة بحسب الميراث. نعم. ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا، فإن كانت في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت من أحداث